بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: ولو وقف بناء أو غرسا في أرض مستأجرة لهما فالأصح جوازه، فإن وقف على معين واحد أو جمع اشترط إمكان تمليكه، فلا يصح على جنين ولا على العبد بنفسه، فلو أطلق الوقف عليه فهو وقف على سيده، ولو أطلق الوقف على بهيمة لغى، وقيل هو وقف على مالكها ويصح على ذمي لا مرتد وحربي ونفسه في الأصح. نعود إلى المسألة الأولى: ولو وقف بناء أو غرسا في أرض مستأجرة لهما فالأصح جوازه، يعني إذا كان الوقف في الأرض المستأجرة، استأجرنا أرض لفترة من الزمان وبنينا فيها شيئا من الأشجار، وبنينا فيها بناء أو غرسنا فيها غرسا، فالبناء قد ينقل والغرس قد يقطع وينتفع به أو يقلع وينقل إلى منطقة أخرى، وإنه يدوم فترة، ولذلك يصح الوقف من البناء والغرس في الأرض المستأجرة لكل من المالك أو المستأجر. فإن وقف على معين أو جمع اشترط إمكان تمليكه فلا يصح على جنين. الآن نحن نتكلم في طبعا الموقوف عليه، وهذا هو الركن الثالث من أركان الوقف، ولذلك إما أن يكون الوقف هذا الموقوف عليه إما أن يكون على معين أو على غير معين. وأقصد بالمعين عندما نقول وقفت على زيد، وقفت على زيد، أو مثلا على هذه المجموعة هي معروفة. أما إذا كان الوقف على غير معين، أوقفت هذا على الفقراء، أي فقير يدخل تحته، على المساكين، على ابن السبيل، على طلاب العلم إلى غير ذلك، هذا يسمى غير معين. الآن نبدأ بالمعين. فإن وقف على معين واحد أو جمع، يعني قال هذا لزيد، وقفته على زيد، على زيد وعمر، على مجموعة من الناس، عين أسماءهم، إذا كان هذا يمكن أن يتملك يمكن أن يوقف عليه، وإذا كان لا يمكن أن يتملك لا يوقف عليه. إنسان ليس عنده أولاد أو لم يتزوج بعد فيقول وقفت هذا على أولادي، هؤلاء معدومون الآن، ولذلك لا يصح الوقف عليهم لأنهم في الحقيقة غير موجودين، فكيف يقف على أولاده غير الموجودين؟ لذلك قال اشترط إمكان تمليكه، وأعطانا أمثلة الشيخ، أو قال مثلا أوقفت على أولادي الفقراء أو على الفقير منهم، ولا يوجد منهم فقير ولا يوجد منهم مسكين، عند ذلك لا يصح ذلك الوقف. فإن كان عنده عدد من الأولاد فيهم الغني وفيهم الفقير وقال أوقفت على الفقراء من أولادي صح ذلك. المهم إمكان وجوده، فلا يصح على جنين ولا على العبد لنفسه. أما الجنين هنا فالأصل عدم صحة تملكه، سواء كان جنينا يعني تابعا له أو كان موجودا الآن، لأن هذا الجنين إلى الآن لا نعرف وجوده أو عدم وجوده إلا بالولادة، ولذلك لا يصح الوقف على جنين. بخلاف مسألة الملك في الإرث، فإن الإرث ملك قهري، ومع هذا فإننا لا نقول إن الجنين يرث، بل نقول إننا ننتظر ولادته، فإن ولد حيا في باب الإرث عند ذلك يرث، وإن ولد ميتا كأنه لم يوجد. فلا يصح على جنينه ولا على العبد لنفسه. عنده عبد، هذا العبد كل ما يملك وكل ما حتى ما يلبس وكل ما يتصرف وكل ما ينتج لمن؟ لسيده. فإذا قال وقفت هذا مثلا هذه الدابة على عبدي أو هذا البيت على عبدي، طيب أنت مكلف بأن تركب عبدك، وأنت مكلف أن تسكن عبدك، وأنت يعني أنت عند ذلك أنك أوقفت على نفسك مباشرة، وهذا لا يصح لأنه لا يوجد فيه انتقال الملك من شخص إلى شخص آخر. فلو أطلق الوقف عليه فهو وقف على سيده. يعني عندنا أشياء لا تملك، نعم هذه الأشياء مثلا عندما أقول عبد، إذا كان عبدا لغيره، أنا أوقفت على عبد زيد، عبد زيد الحقيقة من مكلف به؟ زيد، فكأنني أوقفت على سيده في هذه الحالة. فلو أطلق الوقف عليه فهو وقف على سيده. كذلك لو كان إنسان يركب بهيمة وقال أوقفت لهذه البهيمة مثلا سرجا أو مثلا إسطبلا أو كذا، في الحقيقة من ينتفع بذلك الأمر؟ هو الحقيقة تعود إلى من، وإن كان الانتفاع للبهيمة فيها، لكننا نرفع كلفة عن صاحبها، فهذا الوقف إنما يكون لصاحبه. ولو أطلق الوقف على بهيمة لغى، يعني لا يصح لأن البهائم لا تملك، وقيل هو وقف على مالكها. قال بعد ذلك ويصح على ذمي، يعني قام المسلم في دار الإسلام، وعندنا في دار الإسلام طبعا أحيانا بتوفر عدة أشخاص أو عدة طبقات، أولا المسلمون، ثانيا أهل الذمة وهم اليهود والنصارى، ويلحق بهم المجوس، سن بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. بعد ذلك يوجد عندنا مرتد ويوجد عندنا حربي. أما المرتد فحكمه إلى القتل، وأما الحربي فإن دخل في الإسلام دخل وصار آمنا، وإلا كان جزاؤه القتل. أما المستأمن فيدخل إلى بلادنا وبعد ذلك يخرج منها لفترة معينة، وهذا الأمان قد يكون من السلطان وقد يكون من أحد الأفراد في المجتمع. وهكذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر إلى أصحابه. الآن مسألة الوقف، الوقف إذا أراد المسلم أن يقف على الذميين لا يقف في جهة معصية، وإنما وقف عليه، رأى بعض الفقراء الذميين قد وصلوا إلى درجة مثلا حالتهم صعبة، إنسانية وقف على كل فقير من أهل الذمة مثلا مكان يأخذون منه ريع، يأخذون منه كل يوم شيء من المال يعيشون فيه، وصف وصفا منهم، فهل يصح الوقف من مسلم إلى ذمي؟ هذه وفي كل كبد رطب أجر، لذلك من الممكن أن يفعل ذلك صدقة جارية حتى ولو على أهل الذمة، حتى ولو على أهل الذمة، ويصح على ذميه. طيب أما ما حكم المرتد في هذا؟ طبعا الذمي ومع ذلك المعاهد، كذلك المستأمن ما دام في دارنا بقي عندنا المرتد والحربي. أما المرتد والحربي لماذا لا يصح الوقف عليهما؟ إذا كانت الأحكام الإسلامية تطبق في بلد عند ذلك، فإننا نقول كم يبقى ذلك المرتد؟ إذا ارتد ولم يعد إلى دين الإسلام واستتيب عند ذلك تقطع رقبته. معنى ذلك كأنك تقف على معدوم، والحربي أمرنا بقتاله، ولذلك لا نمكنه من زيادة مال عنده من أجل أن يعني يحاربنا فيه، ولذلك لا بد أيضا وقد أمرنا بقتله فلا بقاء لهما ولا دوام لهما مع كفرهما. والصدقة إنما تكون صدقة جارية، فكيف هو منقطع والصدقة جارية؟ لا مرتد وحربي ونفسه في الأصح. أما مسألة نفسه مع ذلك، لأنه إذا وقف على نفسه المال كان هو ينتفع به، فالإنسان كيف يملك نفسه؟ كأنه يخرج مالا مثلا من محفظة إلى محفظة، ومن جيب إلى جيب، أو من صندوق إلى صندوق، ماذا فعل؟ ما غير شيئا جديدا. أما إذا وقف على معصية، وإن وقف على جهة معصية كعمارة الكنائس فباطل. وقف على معصية، في بعض الناس أراد أن يتقرب ببناء كنيسة، وذلك من أجل أن يظهر أمام بعض الناس، وبعد ذلك وهذا جرت يعني بمناسبة الانتخابات في هذه الأيام، يعني جرى في قرية من القرى فبنى للنصارى كنيسة، وذلك من أجل أن يستفيد من أصواتهم، فقالوا إذا كان لأهل دينه لا يوجد له فيه خير فهل يكون لنا فيه خير؟ فما هم رشحوه ولم يرشحوا أهله، ولذلك بعد ذلك سقط ولم يستفد من ذلك، لأنه في الأصل لم يتبع تعاليم الشرع. وإن وقف على جهة معصية كعمارة الكنائس فباطل، لأن في الكنائس يعني لا يقول الناس والله هذه أديان هذه شرائع. ومن الخطأ الكبير استخدام كلمة أديان، لأن الدين إن الدين عند الله الإسلام، والله سبحانه وتعالى الدين واحد. فموسى عليه السلام أمر بالتوحيد، وعيسى أمر بالتوحيد، ونوح أمر بالتوحيد، وصالح أمر بالتوحيد، كل هؤلاء أمروا بالتوحيد، فالدين عند الله الإسلام. لكن طرائق العبادة من صيام، من صلاة، من صدقة، من حج، هذه تختلف من بلدة، من شريعة إلى شريعة، قد تتفق في الاسم ولا تتفق في المسمى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لكن كيف كان صيامه؟ كيف كانت صلاته؟ كيف كان حجه؟ هذه مسائل إذا وردت إلينا بطريق صحيح آمنا وصدقنا، أما أن ترد عنهم وقد حرفوا كتبهم وشرائعهم عند ذلك لا نأخذ بها ولا نستفيد منها. فشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا أتى في ديننا ما يؤيده. نعم. وإن وقف على جهة معصية كعمارة الكنائس فباطل، أو جهة قربة كالفقراء والعلماء والمساجد والمدارس صح. طبعا هذه جهة تظهر فيها القربة، فالفقراء هؤلاء بالأصل إن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا أن ندفع الزكاة لهم، فهؤلاء من الممكن أن ينتفعوا ويتقرب الإنسان إلى الله عز وجل. أوقف على العلماء، والعلماء إنما يسعون طيلة حياتهم من أجل البشرية، ولذلك إذا قام بعض الناس فأوقف عليهم فوقف عليهم بعض الأمور، بعد ذلك سيخفف عنهم من عناء حياتهم دون الحاجة إلى الغير، وهذا أيضا يستفيد منه ويتقرب إلى الله عز وجل. قد يعني يقول هذا للفقراء، للمفسرين، للقراء، يعني من الممكن للغويين، أي شيء كان من الممكن أن يوزع ما دام فيه خير، كالفقراء والعلماء كذلك من الممكن أن يعطي المجاهدين في سبيل الله عز وجل، يوقف على المجاهدين، كذلك على المساجد فمن الممكن، لأن الوقف على المساجد أيضا يدوم نفعه، وكذلك من الممكن أن يقف على الكعبة مثلا، لأنها أول مسجد في الأرض، وكذلك من الممكن أن يقف على يعني الربط الخيرية التي فيها شأن عظيم للمسلمين إلى غير ذلك. أما بالنسبة للمدارس فخاصة للمدارس، سواء يتعلم فيها علم شرعي أو كان علم كوني كالجامعات مثلا، فهذا فيه خير، لأن النفع إنما يعم للأمة بأسرها. فهذه المدارس قد يوصي بشيء آخر، مثلا كان كل واحد في نهاية حياته أو في بداية شبابه يقوم فيحمي ثغرا من ثغور المسلمين، يعني كان هنالك قلاع موجودة على حدود المسلمين فيها بعض السواحل، كما فعل الإمام الأوزاعي أبو أيوب الأنصاري غير هؤلاء الذين ذهبوا مرابطين في سبيل الله تبارك وتعالى، ما في مانع، هذا ذهب إلى ثغور المسلمين فأوقف على هؤلاء القائمين، سواء على القائمين أو على إصلاحها، يعني بناء قلاع تفيد المسلمين جميعا، ما في مانع. أوقف المسلم، ما من إنسان إلا ويموت، فقال أوقف على، يعني جعل مثلا مكان يغسل فيه الموتى، يكفن فيه، يعني جعل من يقوم عليهم أيضا له شيء من الوقف دون أن يأخذ من أحد شيئا. ممكن؟ ممكن. لماذا؟ أدلة عموم الوقف أدلة كثيرة جدا واضحة لا خلاف فيها، ومن هنا نجد أن كل قربة يتقرب فيها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى أو ينتفع فيها مجموعة من الناس عند ذلك يصح الوقف عليه. فمن هنا قال بعد ذلك أو جهة، أي جهة من الجهات، لكن يشترط شيء واحد فيها، وهو ألا تظهر المعصية فيها. أما إذا ظهرت المعصية فيها عند ذلك لا يصح. السؤال هنا، إذا كان أغلب ما ذكرتم إنه يمكن أن يتصدق الناس عليه، طيب ما رأيك جاء بعض الأغنياء وقال إنني أريد أن أجعل، والله هؤلاء الأغنياء عندما يفعلون مثلا حفلات ينبغي أن يكون هنالك مكان يليق بهم مثلا، فأعمر صالة كبيرة وخصها بحفلات الأغنياء كعقودهم وتعازيهم ومشاكل ذلك للأغنياء فقط مثلا، هل هذا يصح؟ ما في مانع من ذلك. ما هو؟ أليس هذا عمل فيه خير؟ وهذا العمل فيه خير ألا يعم مجموعة من الناس بغض النظر عن كونهم أغنياء أم فقراء؟ طبعا ينبغي علينا أن نعود إلى باب الزكاة وإلى باب قسم الزكاة الصدقات إن كان الوقف على فقر. مثلا أحيانا نقول إن هذا الولد غني بغنى أبيه، وإن هذه الزوجة غنية بغنى زوجها، لأن زوجها هو الذي يمونها وعليه نفقتها، فهل يقال هذا الولد لا يملك شيئا نعطيه من نصيب الفقراء؟ لا، لأن الأب بسبب الصغر مسؤولا عن هذا الولد وهو غني، فالولد غني بغنى أبيه، والزوجة غنية بمن يمونها، وهكذا. فينبغي علينا كما تعلمنا في باب الزكاة أن نعرف على من نصرف هذه الأموال. بعد ذلك قال الشيخ، قال أو جهة لا تظهر فيها القربة كالأغنياء صح في الأصح، ولا يصح إلا بلفظ، وصريحه وقفت كذا أو أرضي موقوفة عليه. يعني كيف أننا نريد في بعض العقود هنالك ألفاظ تسمى ألفاظ صريحة وهنالك ألفاظ كناية، مثلا في البيع بعتك الكتاب بعشرة هذا يسمى صريح، خذ الكتاب بعشرة يسمى كناية، في النكاح زوجتك أنكحتك مثلا ابنتي عند ذلك هذا يسمى صريح، لا يوجد له كناية عندنا، عند غيرنا يوجد كناية في النكاح، بعتك بنتي لكذا، يصح؟ يصح، نعم. أما عندنا فلا يصح، عند الشافعي إلا بلفظين، لفظ النكاح ولفظ الزواج، اللذين وردا في كتاب الله تبارك وتعالى. الأخرس إشارته المفهمة للجميع مثل نطق الآخرين تماما، لذلك لا بد للإنسان أن يتلفظ لفظا صريحا، كما يقول مثلا في مسألة العتق ماذا يقول؟ يقول أعتقت عبدي مثلا، أو عبدي حر، هذه من المسائل الصريحة. ولذلك قام سيدنا بلال بعد أن يعني اشتراه سيدنا الصديق رضي الله عنه، قال يا أبا بكر، هكذا سأله سؤال صريح جدا، يا أبا بكر هل أعتقتني لله، يعني اشتريتني فأعتقتني لله أم لعمل نفسك؟ فإن كان لعمل نفسك فدلني على عمل أقوم به، ماذا تريد؟ أنا صرت عبد عندك. وإن كان قد اشتريتني لتعتقني لله فخلي بيني وبين ربي مباشرة، يعني ليعرف. هكذا كانوا، ما قال والله جاء الصديق فاشتراني، اشترى. الآن هذا الشراء يحتمل أنه انتقال ملكية ويحتمل أنه حرية، بل بيّن له الصديق إنما اشتراه من سيده ليجعله لدين الله تبارك وتعالى. ومن هنا كان يقول سيدنا عمر رضي الله عنه أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أي بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولا يصح إذن إلا بلفظ، وصريحه أي صريح اللفظ، يعني ما بيكفي الإنسان خلاص تركنا اشترينا، فماذا فعلوا؟ يعني الأعمال فقط دون شيء؟ لا بد من لفظ صريح. فيقول مثلا سبلت هذا، وقفت هذا، حبست هذا، كل هذا يعني الأمر صريح. لذلك قال الشيخ وصريحه وقفت كذا، أو أرضي موقوفة عليه. والتسبيل سبلته لله عز وجل، حبسته، والتحبيس صريحان على الصحيح. ولو قال تصدقت بكذا صدقة محرمة أو موقوفة أو لا تباع أو ولا توهب، فصريح في الأصح. ما هي الصدقة التي لا تباع؟ ما هي الصدقة التي لا تهاب؟ ما هي الصدقة التي تبقى مؤبدة محرمة؟ ما هي؟ هي عبارة عن الوقف. وقوله تصدقت فقط ليس بصريح، لما لو قالت صدقة محرمة موقوفة مؤبدة هذا يكون صريحا. وإن نوى إلا أن يضيف إلى جهة عامة وينوي، يعني الجهة العامة، قال تصدقت بهذا المال على فقراء دمشق، أو على فقراء حرستة، أو على فقراء دومة مثلا. في هذه الحالة إذا تصدق بصدقة عامة ونوى في قلبه الوقف، أو قال حرمته على نفسي مثلا، أو أبدته، معنى هذا يوحي بلفظ الوقف لكنه ليس بصريح، مثل البيع الذي قال خذه بعشرة فأخذه، عند ذلك صح البيع صح، وقلنا هذا كناية. عندنا ألفاظ مرت معنا في الطلاق أيضا صريح وكناية، قول الرجل طلقتك أو سرحتك أو فارقتك هذا لفظ صريح. أما لو قال لها اعتدي، استبرئي، حبلك على غاربك، اختاري زوجا غيري، اذهبي الحقي بأهلك، كل هذه الأمور تحتاج إلى نية من أجل الطلب. بعد ذلك قال وأن قوله جعلت البقعة مسجدا، يعني في هذه المسألة عندما يشير إلى قطعة من الأرض، هذه القطعة أشار إليها، تكلم عنها، معروفة في اللفظ بين الناس، كما يقال البستان الفلاني مثلا، أو الأرض الفلانية يعني أو الأرض الموروثة، سواء كانت مشاعا أو كانت هذه الأرض معينة، كل ذلك. فقال جعلتها مسجدا، بمجرد ما قال ذلك صارت وقفا وصارت مسجدا وصار لها حرمة المسجد. طبعا في بعض الناس يتشددون في هذه المسألة، وأنا أريد الآن أن أوضح شيئا بسيطا، وهو عندما نوقف مسجد الأرض للمسجد وليست الأرض مسجدا، لأن المسجد له أحكام وتوابع المسجد لها أحكام أخرى. فالمسجد هو المقصود فيه عبارة عن قسمين، من حيث الوقف لا يباع لا يشترى لا ينتقل، هذا لا خلاف فيه أبدا، كل الأرض على ذلك. ولكن الأرض أوكل إليها أخ مهندس أن يقوم بتوزيعها، فحرر القبلة فيها ثم بنى الجدران والحيطان، فأرضها مسجد وسماؤها مسجد، هذا لا خلاف فيه. لكن اقتطع منها قطعة وجعل منها مراحيض وجعل منها مضاءة وجعل منها غرفة الإمام وجعل منها مكتبة وجعل ملحقات المسجد. ما حكم ملحقات المسجد؟ ملحقات المسجد من حيث أصل الدخول إلى المسجد شيء، ومن أجل الدخول إليها شيء آخر. فالذي يحرم عليه مثلا كالحائض يحرم عليها أن تدخل إلى المسجد، لكن لا يحرم عليه أن تدخل إلى ملحقات المسجد. يحرم على الإنسان أن يبول في المسجد ولو مع كل الاحتياطات، لكن لا يحرم عليه أن يقضي حاجته في المراحل لأنها مخصصة لذلك. الأوساخ إلى غير ذلك ممكن أن تكون في الميضاء لكن لا تكون في المسجد. إذن هنالك أحكام تتعلق بتوابع المسجد ليس كحكم المسجد تماما. فعندما يقول وقفت هذه، يعني هذه الأرض لمصلحة المسجد كلها صارت وقف، لا يجوز أبدا أن نتصرف فيها بشيء إلا لصالح الوقف إلى المسجد. وأن قوله جعلت البقعة مسجدا تصير به مسجدا، وأن الوقف على معين يشترط فيه قبوله، يعني عندما يقول لفلان أنا وقفت هذا المسجد عليك أو هذه الأرض أو هذا البيت عليك يا خالد، فإن قال قبلت هذا الوقف انتقل النفع إليه وبقي ينتفع فيه مدة حياته، وإن لم يقل قبلت ولم يأخذ ذلك الوقف ماذا نقول فيه؟ في هذه الحالة ما انتقل الوقف، لأنه هذه مسألة عقد في إيجاب وقبل. ولو رد بطل حقه شرطنا القبول أم لا؟ ولو قال وقفت هذا سنة فباطل. لماذا؟ قلنا الوقف في أول الأمر قلنا إن الوقف يحتاج إلى التحريم، يحتاج إلى التأبيب، ليس له نهاية. بينما هنا عندما يقول سنة كأنه يقول، وهذا ما يحصل في بلاد الغرب، فيستأجرون قطعة أرض سنة يفعلونها مسجدا، وهكذا لا يوجد عندهم بعض الأماكن تمليك، فبعد ذلك عندما يجعلونها مسجدا تنتهي الفترة ينتهي الإقامة. هل لهذه المنطقة حرمة المسجد من حيث الوقفية؟ لا، تنتهي لها علاقة الإيجار فقط. ولو قال وقفت هذا سنة فباطل، لأن الصيغة إنما تكون على التأبيد. ولو قال وقفت على أولادي أو على زيد ثم نسله ولم يزد فالأظهر صحة الوقف، يعني عندما قال على أولادي ثم على نسله، طيب نسل زيد كذلك وأولاده وأولاد أولاده وهكذا يستمر الأمر، وهذا مما يصح فيه الوقف لأن الوقف فيه الدوام وقد يعني صار هذا الدوام. إذا قطع آخره فما الحل؟ انقطع نسل زيد، زيد تزوج ولم يأتي له أولاد، وعندما يموت ينتقل الوقف إلى جهة عامة وهي الفقراء والمساكين. فإذا انقرض المذكور فالأظهر أنه يبقى وقفا، وأن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف يوما قرض المذكور، يعني إن المصرف عند الانقراض هو يعني صدقة في الأصل على رحم، على نسل، فإذا لم يكن هنالك رحم ننظر من هم الذين ينتفعون بهذا الوقف من أرحامه، عند ذلك نصرف عليه. وأن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف يوما قراض المذكور. ما معنى هذا؟ يعني نستطيع أن نقول كل جهة تكون موجودة عند الوقف ابتداء لا ننظر، انتهاء لا نعرفه، هذا في علم الغيب. فإذا كانت موجودة ابتداء صح الوقف، لم تكن موجودة ابتداء ما صح الوقف. أما منقطع الآخر ليس لنا علاقة، لأننا لا نضمن الآخر وجد أو لم يوجد. ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من سيولد بي فالمذهب بطلان، أنت لا تدري هل سيولد لك أم لا. أو منقطع الوسط كوقفت على أولادي ثم رجل ثم الفقراء، هذا رجل من هذا الرجل نكرة لا يعرف، فالمذهب صحته نعم. لماذا؟ يطلب منه تعيين الرجل أو يكون هذا من الفقراء، لأن الأصل البداية معروفة والنهاية لا تنقطع الفقراء في البلدة، عند ذلك وجود الشيء المبهم إما أن يعينه وإما أن لا يعينه، فإن عينه فيصرف إليه وإن لم يعينه بداية الوقف معروفة ونهاية الوقف معروف. ولو اقتصر على وقفت فالأظهر بطلانه. وقفت ماذا؟ قل على من؟ على أولادك، على أرحامك، على الفقراء، على المساكين، على الأغنياء، على المساجد، على طلاب العلم، على ماذا؟ أما لو قال وقفت ثلث مالي، كما أنه أليس لكل إنسان أن يتصرف بثلث ماله في مرض يعني موته، فهذا الرجل كتب وصية بثلث ماله ولم يذكر يعني مصرفا لهذه الوصية فجعلها وقفا، ماذا نقول له في هذه الحالة؟ تصرف على من أقرب الناس لهذه المسائل، الفقراء والمساكين. ولا يجوز تعليقه كقوله إذا جاء زيد فقد وقفت، لأن هذا كل الأمور والله إذا جاء فلان بعتك، وإذا جاء فلان أو حدث الأمر الفلاني زوجتك، من هذه مسائل تحتاج إلى تنجيز ولا يجوز فيها التعليق. كقوله إذا جاء زيد فقد وقفت. أيضا في البيع يوجد شرط يسمى شرط تشهي، هذا شرط الخيار. هل يقول وقفت ولي الخيار 3 أيام؟ لا، أنت اختار نفسك شهرا سنة وبعد ذلك نجز الوقف، ثم قل بعد ذلك وقفت. أما تقف وبعد ذلك تختار لا يصح. ولو وقف بشرط الخيار بطل على الصحيح، والأصح أنه إذا وقف بشرط ألا يؤجر اتبع شرطه. يعني عندنا قاعدة تقول شرط الواقف كنص الشارع، يعني قال مثلا هذا على كذا ثم على كذا، ناظر الوقف كذا، يصرف المال ربعه لكذا، نصفه لكذا، يعني وهكذا، سدسه لكذا، يسمع تماما كأنه نص شرعي. كيف نوزع الزكاة على 8 أصناف؟ كذلك هنا ماذا أراد الواقف؟ ما دامت المصارف موجودة والنسب معروفة عند ذلك يتبع شرطه. وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية اختص كالمدرسة والرباط. على كل حال ما دامت هذه الطائفة موجودة في مكان معين فهذا ما وجدناه ونسأل عنه اليوم. إخواننا في الجمهوريات الإسلامية التي كانت سابقا في الاتحاد السوفيتي وجدوا مدارس ربما وقفت على طرق، هذه الطرق معدومة الآن. ماذا؟ قلنا عموم المسلمين، يعني تعود مساجد للمسلمين، مدارس للمسلمين، لكن ابتداء هم خصهم بطائفة معينة. إذا كانت هذه الطائفة موجودة ما في عندنا مانع. فقال هذا الرباط لطلاب العلم، صار لطلاب العلم، قال للفقراء للمجاهدين. للدعاة إلى الله، للدعاة إلى الله، كل واحد على حسب ما دعا. ولو وقف على شخصين ثم الفقراء فمات أحدهما فالأصح المنصوص أن نصيبه يصرف إلى الآخر. وقال وقفت على شخصين، ما دام الشخصان موجودين عند ذلك نقول أنتم تتصرفان في هذا الوقت. مات الواحد عند ذلك انتقل أمره إلى الآخر لا إلى الفقراء. لماذا؟ لأنه قال ثم، وثم تفيد التعقيب، والتعقيب لا يكون إلا بعد موتهما جميعا، ولا يموتان في يوم واحد إلا نادرا. فالأصح المنصوص أن نصيبه يصرف إلى الآخر حتى إذا مات الآخر انتقل إلى تلك الجهة. ثم قال الشيخ فاصبر.